الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب آداب المجلس والجليس. هذا الباب يجمع فيه الإمام النووي الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب المجالسة، علاقة الإنسان بالإنسان عندما يجمعهما مكان واحد، مجلس واحد. ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القادم إلى المجلس، والتي ينبغي أن يتحلى بها المستقبل للقادم في المجلس؟ آداب لطيفة ومهمة جدا، وهي تدل على أن الإسلام فعلا مهمته أن يصعد من ذوق الإنسان ومشاعره الإنسانية. وبالجملة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي به المجلس. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث الثلاثة قرأناها معا لأنها يتمم بعضها بعضا، ولأنها جميعا يتعلق بموضوع واحد. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر عنه: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. معنى هذا الكلام أنه إذا كانت ثلة من الناس يجلسون في غرفة أو في صالون كما يقولون، وقد امتلأ بهم المكان، ثم دخل وافد جديد، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الحل في هذه الحالة أن يعمد الداخل فيقيم أحد الجالسين من مكانه ليجلس هو في ذلك المكان، ليس هذا حلا. قد يقول قائل طيب يمكن أن لا يفعل القادم هذا ولكن يمكن أن يقوم مقامه في هذا العمل مثلا صاحب الدار أو صاحب الحفل. دخلت أنا مثلا إلى حفل أو مكان قد امتلأ بالناس، أنا لم أقم أحدا من مكانه، ولكن صاحب المنزل أو صاحب الحفل بأسلوب من الأساليب أقام أحد الجالسين من أجل أن يجلسني في مكانه، هذا أيضا داخل في المنع الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مناط النهي. مناط النهي، كلمة مناط يعني علة النهي. علة النهي عن هذه العملية إيذاء الجالس. رجل سبق إلى مباح إلى مكان فارغ فجلس فيه، هو أحق به، وهذه قاعدة شرعية، من سبق إلى مباح فهو أحق به، والأماكن الفارغة من المباحات لا لامتلاكها ولكن للجلوس فيها. فإذا جلس زيد من الناس في مكان لم يشغله أحد، ثم جئت أنا لأقيمه من مكانه وأجلس أنا في هذا المكان، أو جاء شخص آخر صاحب الدار أو صاحب الحفل أو أحد الجالسين فأقامه من مكانه ليجلسني أنا في محله، علة النهي وجدت. ما هي علة النهي؟ أن هذا الإنسان الذي سبق إلى مباح واستقر فيه أوذي في كرامته، أوذي في شعوره، امتهن أمام الناس، وهذا لا يجوز. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، نص هكذا ركز على أن يقيم الداخل الجديد جالسا جاء إلى المجلس قبله، هذا ما ذكره رسول الله. لكن قال العلماء هذا القيد ساقط عن الاعتبار، يعني لا يوجد له مفهوم مخالف، أي ليس من حقنا أن نقول نعم الداخل ما أقام أحدا لكن غمز صاحب الدار أو صاحب الدار من عنده أقام أحد الجالسين. طيب هذا لم يعني ليس هذا ما قد نهى عنه رسول الله، ماذا نقول؟ نقول هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله عن طريق مفهوم الموافقة. يعني مثلا الله عز وجل يقول في محكم تبيانه في آداب معاملة الأبوين ولا تقل لهما أف. طيب لو أن رجلا قال نعم أنا لا أقول لوالدي أف لكنني أسبهما أو أضربهما فأنا لم أفعل ما قد نهاني القرآن عنه، هل هذا كلام منطقي؟ لا. نقول المنطوق هو النهي عن التأفف، ومفهوم الموافقة بفحوى الخطاب هو النهي عن كل أنواع الإيذاء. هنا أيضا كذلك لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه، سواء في ذلك الداخل ليجلس هو في مكانه أو رجل آخر ممن ينظم الحفل أو يرتب الأمور، لا يجوز له أن يقيم إنسانا من مجلسه ليجلس هو أو ليجلس زيدا من الناس فيه، لأن في ذلك إيذاء لهذا الإنسان وجرحا لكرامته وإنما جاء الدين وقاية لكرامة الإنسان، وأحكام الدين كلها تدور على هذا المعنى، ومن ثم فلا يجوز ذلك. قبل أن نصل إلى الحل الذي ذكره لنا رسول الله نتعمق في هذا الموضوع. النبي نهى عن هذا العمل وذكر لنا البديل، ما الحل؟ الآن سنذكر الحل، لكن قبل أن نصل إلى الحل نتعمق في هذا الموضوع. في الناس من قد يقول مثلا أهل العلم ينبغي توقيرهم وينبغي احترامهم، ولذلك فإذا ضم مجلس أناسا احتلوا الصدارة فيه ثم دخل بعض أهل العلم، يجب أن نقدر هؤلاء العلماء أو هذا العالم الذي دخل، ومن ثم فيجب أن نقيم أحد الجالسين من هذا المكان المتميز ليجلس فيه هذا العالم، وربما ظن أنه بهذا الكلام يغار على الإسلام ويغار على حرمات الله عز وجل. ما الجواب أيها الإخوة عن هذا؟ الجواب هو التالي: إذا استشعر أحد الجالسين هذا المعنى وقام هو بدافع داخلي من نفسه، لأن رجلا من أهل العلم أو الصلاح والتقوى دخل لم يقم حياء لأن الأنظار تتجه إليه شزرا إن هو لم يقوم، إذا كان بهذا الشكل ما ينبغي أن يقوم، وإنما قام بدافع داخلي مقتنع كل الاقتناع بأنه ينبغي أن يقوم احتراما لهذا الإنسان الكبير في سنه أو الوقور في خلقه وترجمته بين الناس أو الصالح أو العالم. نعم، إن هو قام بدافع داخلي من نفسه فهذه ترجمة مقبولة لاحترام العلم وأهله، لكن إذا لم يقم أحد الكل تشبث بمكانه فليس لأحد أي حق في أن يقيم أي منهم من مكانه أيا كان الداخل. لاحظوا الفرق أيها الإخوة، هذا شيء مهم، وهذا الكلام مذكور في كتب الفقه وكتب الأحاديث. الشريعة الإسلامية تقوم على اللطف في التعامل. إذا أردت أن يحترم الناس العلم والعلماء الذين يعني هم جديرون بالاحترام والتقدير، فاعلم أن السبيل إلى ذلك هو أن يربى أفراد الناس على هذا الاحترام وعلى هذا التقدير، بحيث يستشعر الواحد منهم من داخل نفسه عندما دخل إنسان صالح أو عالم معروف أيضا بالتقوى والاستقامة، يندفع بشعوره الإسلامي إلى القيام. هذا هو السبيل من أجل تحقيق الغيرة على دين الله عز وجل، أو من أجل احترام شعائر الله سبحانه وتعالى. أما أن تعالج أمرا بمشكلة أدهى، لا، هذا كمن يعالج الحمى بالطاعون، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. يقودنا هذا الأمر أيها الإخوة إلى بيان نقطة أخرى: احترام العلماء أمر مطلوب، وتقدير طبعا أي العلماء، يعني العلماء الصالحون الذين شهد لهم المجتمع بالاستقامة والسير على صراط الله عز وجل ودل سلوكهم على الإخلاص لوجه الله عز وجل، هؤلاء مما لا شك فيه أنه يجب على المجتمع توقيرهم واحترامهم. لكن كيف يكون السبيل إلى هذا التوقير؟ أنا أجعل من نفسي مثالا وأضرب المثل بذاتي. دخلت إلى مجلس من المجالس، دعيت إلى حفل، دخلت إلى هذا الحفل وجئت متأخرا. دخلت فلم يأبى بدخولي أحد ولم يلتفت إلي أحد، جلست. ثم دعيت إلى الكلام لأتكلم، قمت فجعلت موضوع كلامي كله عن ضرورة احترام العلماء وضرورة توقيرهم، وأن الأمة التي لا يحترم عوامها علماءها أمة بعيدة عن رحمة الله وبعيدة عن الاستقامة. وأخذت أجمع الأحاديث المعروفة بالوصف العلماء وتقدير العلماء وما إلى ذلك. هذا العمل غير مقبول عند الله أبدا. أنا أفرض أنني أنا الذي أقوم بهذا العمل. الطريق الذي ينبغي أن يتم سلوكه إلى احترام العلماء ليس هذا إطلاقا. والعالم الذي تأخذه العزة لأن أحدا لم يقم له ولم يجلسه في مكانه فيقوم ويدلل على العلم والعلماء وعلى ضرورة احترامهم، هذا الإنسان بهذا الشكل، وأفترض أنني أنا الذي أفعل ذلك، ليس جديرا بأن يحترم. ما هو الطريق للاحترام؟ طريق احترام الناس للعلماء إنما هو الخلق الذي يتسم به العلماء. عندما يتسم العالم بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقيم على صراط الله عز وجل عقيدة وسلوكا وخلقا وتواضعا وعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا هو النهج الذي يدخل احترام العلماء إلى قلوب الناس. وإذا رأيت أن مجتمعا إسلاميا أيا كان هذا المجتمع كبلادنا أو غير بلادنا لا يحترم فيه العلماء، فاعلم أن مرد ذلك في الغالب إلى أن أولئك العلماء لم يرتقوا إلى الدرجة الباسقة التي هم أهل فيها لأن يحترم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. هذا كلام سليم جدا. وفي كثير من الأحيان في كثير من الحفلات يقوم متكلمون من أهل العلم فينفقون دقائق طويلة أو قصيرة في ضرورة احترام الناس للعلماء وفي ضرورة تقديرهم للعلماء. أنا أتلقى هذا الكلام يعني ثقيلا على أذني وممجوجا في نفسي، يعني لا يوجد إنسان يقول تعالوا احترموني قدروني، فأنتم إن لم تقدروني لن تكونوا مقبولين عند الله عز وجل. من أنت؟ أرني من سلوكك ما يدفعني إلى تقديرك، ولا ترني من كلامك ما يخجلني فيدفعني إلى تقديرك. هذا غير مقبول. ولكن عندما يكون العلماء وهم في صمت ملتزمين أوامر الله عز وجل سائرين على صراطه لا يرى يعني لا يخافون في الله لومة لائم، بحكمة مخلصين لله. ربنا سبحانه وتعالى يضع احترامه في قلوب الناس. هذا هو النهج الأمثل الذي ينبغي فعله. أما ما وراء ذلك فهي عبارة عن أطر، مجرد أطر لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل دقيقة لكنها هامة. إن أخطأنا في تنفيذ وصايا رسول الله جرحنا المجتمع ربما جراحات نازفة مهلكة يعني، وإن بدا أن هذا أمر سهل. أذكر أنني كنت موجودا في حفل عقد من العقود، دخل أحد أهل العلم متأخرا، الأماكن المتميزة كلها مملوءة، فجاء أحد المنظمين للحفل ودنا إلى أحد الجالسين في هذه الأماكن المتميزة وطلب منه أن يقوم ليجلس هذا العالم الداخل في مكانه. الرجل قام ولكنني نظرت إلى وجهه فرأيت أنه قد تميز غيظا وتألم ألما شديدا. وعندما خرجنا شفى الرجل غليلا وأخذ يتحدث عما امتلأت به نفسه من الغيظ. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه النتيجة حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك يا هذا أن تفعل ذلك. وأنا أسأل نفسي، هذا الرجل المنظم للحفل أفكان مخلصا لله في هذا العمل؟ لا، هو يريد أن كما يقول العوام أن يبيض وجهه أمام هؤلاء الوافدين، أمام هؤلاء المدعوين. المسألة ليست مسألة إرضاء لله أو إرضاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة التي ندبنا إليها رسول الله أن لا يحرك إنسان صاحبه من مجلسه. دخلت أنا أو غيري أجلس حيث انتهى المجلس، فإذا وجدت إنسانا قام بدافع من شعوره الداخلي وبرغبة عارمة منه وأصر إصراره على أن أجلس في مكانه فذلك شيء آخر، هذا تكريم مقبول، وأنا أيضا لا مانع من أن أقبل تكريمه. هذا أمر من أهم ما لفت إليه أنظارنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قد يقول قائل طيب ما الحل؟ المجلس ممتلئ ودخل داخل له مكانته، كيف نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن توسعوا وتفسحوا، لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. كان قائلا يقول طيب ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: ولكن توسعوا وتفسحوا. ما معنى هذا الكلام؟ الجالسون عندما يجلسون، وفي ذلك الوقت لم تكن هذه الكراسي المعروفة، كانت هنالك زرابي نعم موصولة بعضها ببعض، ليست هنالك فواصل بين مجلس ومجلس آخر، بين مجلس إنسان ومجلس إنسان كهذه الكراسي المعهودة المعروفة. عندما يجلسون طبعا تكون هنالك فراغات ميتة بين الواحد والآخر، يكون كل واحد منهم قد اتخذ لنفسه أكثر من المكان الذي يحتاج إليه، لأن المكان واسع والعدد قليل. فإذا جاء داخل ماذا نصنع؟ لا يقوم واحد من مكانه ولا يقام واحد من مكانه، لكن ماذا نصنع؟ نتقارب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن توسعوا، يعني وسعوا المكان وتفسحوا. نعم، هذا كما قال الله عز وجل يفسح الله لكم، افسحوا في المجالس يفسح الله لكم. نعم، جاء وافدون يدنو الواحد منا الى صاحبه، وبدلا من ان يتخذ مكانا عريضا لنفسه يجلس جلسة اخرى، ويتضام الجالسون بعضهم الى بعض، واذا بمكان واسع قد ظهر وهكذا يجلسون. هذا هو الحل الذي يلفت اليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا. وثم يقول: وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. طبعا كما قلنا هذا الكلام الذي قاله رسول الله لا يعني ان لا يقوم الانسان بدافع من نفسه، يقوم الغالب اذا كان جالسون ممن يحترمون الدين واهل الدين والمعروفين بالاستقامة على الدين، لابد ان يقوموا ويحترموا، لكن بدافع داخلي لا بإلزام خارجي. سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا قام واحد من مجلسه الذي جلسه فيه لم يكن يقبل ذلك، بل كان يجلس حيث انتهى به المجلس ويصر على ان يعود الرجل فيجلس في مكانه. ولو ان الانسان تأمل لعلم ان المكان لا يشرف الانسان، ولكن الانسان هو الذي يشرف المكان. فالرجل الفاضل الصالح المخلص أينما جلس تحول المكان الذي جلس فيه إلى مكان متميز أينما جلس، ذلك لأن الإنسان الصالح هو الذي يشرف المكان. وهذا شيء معروف، إن كنت مقربا إلى الله سبحانه وتعالى فلا تبالي، حتى وإن دخلت ووجدت أن الناس معرضون عنك اجلس حيث انتهى بك المجلس، ولسوف تجد أن الله قد وضع في أعين الناس هالة من التقدير لك وللمكان الذي أنت فيه. ولكن والله إذا كنت من المرائين أو من بعيدين عن الله او ممن يستغلون علومهم الشرعية لما يغضب الله فلا تنتظر ان يحترمك الناس، وان احترموك في الظاهر فهي مجاملة او مداهنة. العلم وحده غير كافي، وقد كان كثير من العلماء ايها الاخوة يقولون الرجل الذي يجمع المال عن طريق الطب، الهندسة، الجيولوجيا، الفلسفة، علم النفس لا يعاتب كثيرا، لأنه يصطاد الدنيا بالدنيا، هذه علوم دنيا. لكن المصيبة أن يرزق الله الإنسان علوم الشريعة، العقيدة، الفقه، تفسير كتاب الله، تفسير حديث رسول الله، فيتخذ ذلك مطية للدنيا، تلك هي المصيبة. ويرحم الله الشيخ خالد النقشبندي قدس الله روحه المدفون في هذا السفح، وكان من أخلص المرشدين السالكين والمسلكين، كان معروفا بالعلم وغزارة العلم، وكان معروفا بعمقه في العلوم الآلة، علوم الآلة يعني اللغة العربية، المنطق، البلاغة، الآداب، كانت تسمى علوم الآلة لأنها كانت آلة للوصول إلى دراسة كتاب الله عز وجل. فكان الشيخ خالد النقشبندي رحمه الله وقدس الله روحه من المتعمقين في علوم الآلة، المنطق، البلاغة، الفلسفة، اللغة العربية، نحو ذلك. قال له أحد علماء الشام: يا سيدي، ما لكم تلحون على الاهتمام بعلوم الآلة؟ وهذه العلوم علوم آلة، يعني ليست علوم الشريعة، أليس الأهم منها دراسة الحديث، دراسة التفسير، دراسة الفقه؟ فماذا كان جوابه؟ قال: مصيبتنا أننا جميعا اتخذنا العلم أداة للدنيا، فلأن نكتسب الدرهم والدينار بضرب زيد عمرا خيرا من أن نكتسب الدرهم والدينار بقال الله وقال رسول الله. لأن نكتسب الدنيا بضرب زيد عمرا والمجاز المرسل والمجاز العقلي ونحو ذلك خيرا من أن نكتسب الدرهم والدينار بقال الله وقال رسول الله. نعم، متى وقر في قلب العالم تقوى الله وهيمنت عليه رقابة الله، وضع الله سبحانه وتعالى له آلة من التعظيم في قلوب العباد. والعكس أيضا صحيح. أنا لا أعتبر العلم وحده، العلم الشريعة يقدم أبدا، رب طبيب يستخدم طبه لخدمة الإنسانية أقرب إلى الله من عالم ملأ علمه الدنيا. شيخ الأزهر الآن عالم، لكن من هو الذي يحترمه ويقدره في القطب المصري؟ من هذا الإنسان الذي سخر معارفه لأعداء دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا الإنسان الذي كشف عن آخر ستر في كيانه، أفتى بأن الربا كله حلال ومضى وسكت الناس، استقبل أكبر حاخام يهودي وقدر وبجل دون أن يبالي بأن دين الله سبحانه وتعالى يرضى هذا أم لا يرضى هذا. عمد إلى 60% من مقررات الشريعة الإسلامية في معاهد الأزهر الإعدادية والثانوية وكليات الشريعة فألغاها. يعني أن كلية الحقوق في جامعة القاهرة فيها مقررات شريعة أكثر من مقررات الشريعة في كلية الشريعة بجامعة الأزهر. وآخر فتوى أصدرها أنه أرسل إلى الحكومة الفرنسية يقول: إنكم على حق في منع الحجاب للفتيات المسلمات في جامعاتكم، وعلى الفتاة أن تلتزم برفع الحجاب إذا أصرت على البقاء في ذلك المكان، في حين أن فرنسا أنهت المشكلة كلها. هذا عالم من علماء الشريعة، لكن رب عالم من علماء الشريعة بين الحين والآخر يتخذ مجلسه في محافل من المحافل الروتارية. ما علاقة العلم؟ العلم عبارة عن فكر قد يستخدمه الإنسان في سبيل الله وقد يستخدمه في سبيل الشيطان. أجل، احترام العلماء له ثمن. هذا الثمن أن يكون هؤلاء العلماء مخلصين لله، يضعون الدنيا تحت أقدامهم إن تعارضت مع دين الله سبحانه وتعالى، يكونون أمناء على شرع الله كما كان سيدنا رسول الله أمينا على شرعه، يسيرون وراء هدي رسول الله. انظروا إلى سيرة المصطفى وكيف كانت عبوديته لله سبحانه وتعالى طافحة على حياته وسلوكه في كل تصرفاته. عندما نكون على هذه الحالة على هذا المنوال، فإن الله سبحانه وتعالى يضع في قلوب الناس تبجيلهم واحترامهم. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. هذه مسألة فقهية وينبغي أن نعرفها. لو أن رجلا جاء إلى هذا المسجد واتخذ مكانه في الصف الأول مثلا، وبعد قليل قام ليجدد وضوءه مثلا، ثم رجع، الأولوية بالنسبة لهذا المكان الذي تركه له، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه، أي قام لا تاركا له نهائيا، وإنما قام لي عمل، قام لي مهمة ثم رجع، فهو أحق به. أي لا يحق لزيد من الناس أن يستغل فرصة قيام هذا الإنسان وغيابه فيجلس في مكانه. وهذا كما يسبق في البيوت والمحافل يسبق أيضا في المساجد، لا فرق. ولكن هذا شيء، وما يفعله بعض الناس شيء آخر. يعني مثلا لو أن إنسانا طاب له أن يجلس في مكان معين خاص في المسجد الذي يصلي فيه، ماذا صنع؟ جاء بسجادة له ووضع هذه السجادة في مكان، وجعل من ذلك حجزا لهذا المكان، يعني حجز هذا المكان بالسجادة أو الشارة التي وضعها في هذا المكان. هل ينطبق هذا على هذا الحديث؟ لا ينطبق. عندما تأتي تجد هذا المكان فارغا تجلس فيه، وعندما جلست فيه وهو فارغ اكتسبت الأولوية. حتى لو قمت لضرورة، لحاجة، لقضاء غرض ثم عدت، أنت الأولى بهذا المكان. لكن ذهبت إلى دارك، تركت المسجد، جئت في اليوم الثاني، هل لك أن تحجز هذا المكان دائما فتجعله وقفا على نفسك، بحيث لو أنك جئت بعد يوم أو يومين فوجدت زيدا من الناس قد جلس في هذا المكان ليس لك أن تقيمه؟ لا حق لك في ذلك إطلاقا. إذن هذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف اختلافا كليا عما قد يفعله بعض الناس. هذا الذي يفعله بعض الناس كثيرا ما يفعلونه في المسجد النبوي، وهم يظنون أنهم بهذا يعني يحققون لأنفسهم مكرمة عند الله عز وجل. يعني مثلا هو حريص على أن يصلي في الروضة المشرفة، ماذا يصنع؟ يحجز مكانا لنفسه في الروضة المشرفة قبل أن يذهب بطريقة ما، بحيث إذا ذهب وجد أن هذا المكان لم يستطع أحد أن يجلس فيه. هذا مغتسب ولا يجوز، وربما كانت صلاته في الروضة بهذا الشكل محرمة. نعم، تدخل كالداخلين جميعا، فإذا رأيت فرجة ادخل إلى هذه الفرجة وصلي فيها، وإذا تركت وخرجت بنية العودة فأنت أحرى إذا عدت أن تجلس في هذا المكان، على أن لا تحدث فتنة. لو أنك خرجت لتعود وجاء إنسان فجلس في مكانك ثم عدت، الذي جلس في مكانك إنسان غير متخلق ولا يعرف شيء من أحكام الفقه، وأردت أن تقنعه بأن هذا المكان لك، وقدرت أنه سيخاصمك وسيرتفع صوته وصوتك، لا لا لا، أسقط حقك هذا وتنازل عنه ذلك، لأن خصومة تقع بينك وبين إنسان ما في هذا المكان شر من ابتعادك عن هذا المكان الذي كنت فيه. نعم. إذن هذا المعنى أيضا ينبغي أن يكون واضحا. ثم يقول: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الإخوة فيهم العلماء، وفيهم أنصاف العلماء، وفيهم من نسميهم اليوم العوام، يعني مو كل أصحاب رسول الله على مستوى واحد من العلم والالتزام. يعني مثلا كان في فلاحين، كان في أعراب حياتهم يمضونها دائما في البادية يخشون مجلس رسول الله بين الحين والآخر، وهنالك ملازمون لرسول الله يأخذون من فمه الحديث ويكتبونه ويتعلمون منه، مثل سيدنا زيد بن ثابت، مثل عبد الله بن عمر، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، مثل عبد الله بن عباس، مثل الخلفاء الراشدين. إذا الصحابة كانوا يعني فئات متفاوتة في الرتبة، ومع ذلك يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى، يعني حيث انتهى المجلس، في آخر المجلس ما هي الفرجة الموجودة؟ يجلس هناك. معنى هذا الكلام أن الجالسين كانوا يعني راضين بهذا الأمر، إلا أن يخطر في بال أحدهم أن يقوم عن أحد من الصحابة يتوخى فيه الصلاح والعلم وما إلى ذلك، أو يتوخى فيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فيقوم هو بدافع من نفسه ليجلس هذا الإنسان في مكانه، هذا شيء آخر. نعم. هذا كان ديدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يقره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليت أن المسلمين يعودون إلى هذا النهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. وبعد ذلك ينقلنا إلى حديث يتعلق بصلاة الجمعة وآداب المجيء إلى المسجد يوم الجمعة وما قد يجري فيه من التزاحم وما إلى ذلك، حديث مهم جدا. ثم آداب يوم الجمعة من اغتسال وتطيب وتبكير إلى الصلاة، هذا الحديث سنفرد له درسا خاصا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يرزقنا نعمة الإخلاص. أيها الإخوة، قبل أن ننهي درسنا هذا ينبغي أن أوضح لكم أنني ربما أغيب يوم الاثنين، وستكون عودتي إن شاء الله يوم الخميس، ولكني لا أعلم هل أعود يوم الخميس في وقت ييسر للحضور في هذا الدرس أم لا ييسر، فلنكن محتاطين كي لا نتعب الإخوة أن يأتوا من أماكن بعيدة، ونقول ربما تكون الغيبة خلال درسي الاثنين والخميس، وإن شاء الله موعدنا في اللقاء بعد هذا الدرس يوم الاثنين القادم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.